لأن الذي نطق الشهادة وجهل شيئا عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن شرعه ودينه فهو لا يخرج من الملة، وإن كان مبتدعا ضل يستحق العقوبة. نقول القوم عندهم أجهل من أن يكفروهم، لأنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة. يقول قد حجبت قلوبهم عن معرفة الله وإثبات حقائق أسمائه وأوصافه كمان. ده من علامات الجهل أكتر، لما يقول إن الأسماء والصفات ده بنافلة من علامات الجهل، لأن ده أصل الدين معرفة الله. فإمتى يكفر؟ لما تقام عليه ليه؟ الحجة. درس غدا في الكيلو 21 في مسجد قباء إن شاء الله، وخطبة الجمعة في كيلو بترة في مسجد إيه؟ مسجد الصفا خلف فندق الحرم. خلف فندق الحرم. هل استقرت حكومتها مدنية أم تغيرت؟ المحاولات مستميتة لمحاولات تغييره للأسف. هي اتمضت وتقدمت للرئيس حكومتها، ومستحيل دستوريا وقانونيا بكل حاجة انها تتغير، لكن المحاولات في الخفاء. قدمين طلب، الكنيسة مقدمة طلب لتغييرها بزعم ان ده تزوير. الكنيسة بتقول العكس، بتقول دينا وحزبنا هو اتغير. مبور البتاع متسجلة، عمرو موسى قريها بلسانه مرتين، حكومتها مدنية، عشان تعرفوا بس المجهود الهائل على كل لفظة. المعارك دي مستمرة بقالها 5 أيام على حكومتها مدنية. وأما من بداية الدستور فهم عايزين نظامها مدني، وبعدين لا طب نقول حكمها وبعد نشيلها نحطها بكل الوسائل. المعركة دي كلها شغالة على الموضوع ده. فما بيقولوا واحنا اللي بنطبع واحنا اللي قرينا ده كلام في منتهى العجب. ها الحكومة هي ايه؟ السلطة التنفيذية، مش كده؟ دي اللي ما ينفعش توصف بانها لا دينية ولا انها علمانية، لكن المقصود بها دائما تالت الحكومه تبقى عسكريه او مدنيه بالظبط كده. لكن حكمها هي القضيه دائما الاصطلاح، الاستعمال الاغلب في كلمه نظامها مدني، حكمها مدني معناه سيكولاريزم، يعني اللا ديني العلماني. لو هم يرضوا يقولوا نظامها مدني غير اي غير عسكري كنا رضينا، لكن هم طبعا مش عايزين كده. دول عايزين يطيروا بقى في العالم عشان يقولوا ايه جبنا لكم حاجة. اللي يقرأ الدستور طبعا يعرف ان فيش تغييرات يعني كبيرة، في تغييرات طبعا لكنها ليست في ما هو متعلق بالهوية. المحاولات في الخفاء، لكن الحقيقة انها منتهية، صوت وصورة وكتابة. نصيب عمرو موسى ان هو ماضي على جنبها مباشرة، يعني واقعة في صفحة 5 في الوثيقة، وآخر كلمة في صفحة 5 حكومتها مدنية، وهو بيوقع على جنب البيت. فمضى عمرو موسى جنب حكومتها مدنية. ففي مين اللي غلط بقى؟ مين اللي كتب التلفيل عملوه غلط ازاي؟ هذا كذب وزور. الكذب اليومين دول بقى حاجة ما فيش حد يقول له حل مع السلفيين غير الكذب. يعني مش لاقيين يعملوا حاجه معانا الا ان هم ايه يكذبوا علينا كل المخالفين. ظلم مبين. هل تم فصل الدباج عن الدستور؟ لا، الماده ما زالت موجوده في موضوع في الدستور وممضي عليها، ان هذا الدستور ديباجته ونصوصه كلها واحده واحده. خلاص هو حر بقى، لو هي هم زوروها يبقى خلاص موقفنا هو. اذا يعني بالنسبه للقرار النهائي اتخذ بطريقه مؤسسيه زي ما قلنا، اتعرض على الاخوه بالنسبه للحزب في بكره اجتماع للهيئه العليا، ويوم السبت في اجتماع لمجلس الشورى الدعوه. ده قرار الحزب، الحزب حاجه والدعوه حاجه، وبعدين هنشوف اللي هيحصل. بعد ما اعتمدها بصفة نهائية. وصل هي خلاص اللجنة انتهت النهاردة، اللجنة ايه اخر معاد لها وانتهت، وتسلمها الدستور للرئيس. لا توجد لجنة اسمها لجنة 50، فما ينفعش ان هو يرجع لها انها مش موجودة، ومعادها المقرر لها ايضا ايه انتهى. والرئيس المؤقت ليس من صلاحياته في الإعلان الدستوري إن هو يعمل تعديل على إيه؟ على اللجنة، وبالتالي فهي مشكلة بالنسبة لهم يعني. إن شاء الله يكون قدري. غالب الظن بالنسبة لل إذا تمت على ذلك يبقى يعني إحنا من التغييرات دي أو التعديلات على إجمالها مرضية. مش مرضية كلمة كلمة ولا مادة مادة، أنا بتكلم على خيرها أكثر من شرها، حققت الحد الأدنى فعلا. إن الله جعل الرحمة 100 جزء، جعل هنا بمعنى خلق. نعم، رحمة مخلوقة، أما صفته هو عز وجل فهي القائمة به، أما الرحمة المخلوقة هي دي التي أنزلها سبحانه وتعالى، أنزل منها واحدة وادخرت 99 ليوم القيامة. كل الرحمة المخلوقة في قلوب الخلق وبما في ذلك الجنة، الجنة رحمة الله، يعني إيه رحمة إيه مخلوقة. المخترعة إذا أرادت بالرجوع للزوج بعد إتمام الخلع، هل لابد من عقد جديد؟ الخلع ده الزوج قال لها أنت طالق على ذلك، أو القاضي طلق تطليقا صحيحا، خلعا بحق وليس بغير حق، ردت فيه المهر وطلقها الزوج او من قضى عليه اللي هو القاضي يعني، يبقى لابد من عقد جديد. اما اذا كانت هي مزوره في الاوراق وكاذبه في دعواها وما ردتلوش المهر والزوج طلقها على ذلك ولم تفعل، او القاضي طلقها بناء على شهود الزور، يبقى الزواج كما هو شرعا، وبالتالي لما يجوا يرجعوا يبقى راجعوا خلاص. طب بتعمل ايه في الورق؟ تجدد عقد في الورق. المطلقه للضرر اذا ارادت الرجوع، ايوه الطلاق للضرر طلاق بائن، نفس الحكم. العقد القديم حسب طلقه طلق على الراجح. ما الدليل على استحقاق ام الزوجه الحضانه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. الأحقية دي الأم، فأم الأم أم، وهي أولى بكل من كان من النساء من جهة الأم فهن أولى من النساء من جهة الأب، بالقاعدة الأصلية اللي هي أنت أحق به، أحق به أنها أمه وأنها إيه أنثى، وحاجة الطفل إلى الأنثى في هذا الوقت ومن جهة الأم خصوصا، كل ده قياس على أنت أحق به. المطلقة ثلاثا إذا مات زوجها في العدة هل ترثه؟ للمطلقة ثلاثا انفصل زوجها، بانت من زوجها، لا ترثه. المطلقة للضرر المخترعة إذا مات الزوج في العدة لا ترثه، الذي ترث مطلقة الرجعية. مجموعة من الطلائع في إعدادي في مدرسة واحدة يقومون بمجموعة أنشطة دعوية داخل المدرسة، يريدون وضع لائحة داخلية للمجموعة وعمل انتخابات واختيار رئيس ونائب وأمناء اللجان في الرعية. يلا بادئين ديمقراطي من أولها، ربنا يوفقهم. ماذا مشروع ذلك؟ كل ترتيب وتنظيم يبقى زي الديوان من المسلمين مع دولة الفرس. ممكن الانتفاع بهذه النظم الإدارية. الحزب يا شيخ ليه رؤية مختلفة في قضية معينة ولا في إداريات مختلفة؟ فلا بد ان كل واحدة تمشي بطريقة إدارية مستقلة. وادي معنى ان احنا ايه ملتزمين بان احنا هنلغي حتة الزرع السياسي. مش بقوله تغيير اوضاع عندنا ها؟ لا، علشان بيقول لك الزرع السياسي دي فيها مشكلة. فاذا كانت يعني هذه مشكلة هي مش بسيطة شاء مش هتفرق. لا هو ما فيش خطر اصلا ان شاء الله. الحزب ما هو ما حتى لو ما خدش بس ما اشترطش ان هو ما يخشوش الا واحد مع ديانته مسلم، واحد ما مسيحي مقتنع بان ده الحزب ده برنامجه هيحقق له مصالح البلاد وتصوره في ان هو ده افضل البرامج الاحزاب، من حقها نشترك. الترشح ده مبني على قواعد الحزب اللي هيختار. ف كون الحزب عامل ان المرجعيه الاسلاميه مرجعيه الشريعه الاسلاميه هي المحور الاساسي كما ينص الدستور، فمثل هذا لابد ان يختار اكفأ الناس لتحقيق هذه الايه المهمه. من الجهه النظريه في المستقبل، ويلزم المشرع بسرعه تغيير الماضي، لأن الأحكام الموضوعة في مضبطة المجلس في مضبطة الأعمال التحضيرية، منها حكم 4 قضائية، حكم 85 يلزم البرلمان بأن هو سرعة مراجعة القوانين السابقة على التعديل سنة 71 وما تلا ذلك لكي تتحول المنظومة القانونية التي استقرت أكثر من 100 سنة إلى منظومة قائمة على القرآن والسنة وأقوال علماء المجتهدين. يلزم بذلك، وإن عليه تبعة في عدم القيام بذلك. يعني البرلمان اللي ما يعملش كده مفرط. عمليا لما يجي برلمان في مسلمين عايزين يعملوا الكلام ده. لكن المشكلة الحقيقية ان الناس لو ما حطتش هذا الهدف وحطت هدف انها عايزة تتحكم في الدولة هو ده الاصل، عشان كده هيحصل توفيق ياخذ ليه. لكن لو احنا حطينا الهدف ده قدامنا وهم حتى بنين مسألة التغيير اللي فات ليه ما بيبطلهوش دلوقتي مباشرة، بيقولوا لان تغيير المنظومة اللي بقالها 100 سنة قائمة يحتاج الى ترون وأناة علشان يحصل تهيئة في المجتمع، وده احنا بنقوله في الحقيقة. ولذلك هذه القضية بس محتاجة فعلا سرعة فصل وتنفيذ حقيقي، والكلام ده مش هيتم من خلال ناس ليست لهم رغبة. يعني التعديل الدستوري ده صدر سنة 80، والأحكام دي بتخاطب المشرع وتقول له لا تسقط عنك تبعة تأخير تعديل الأحكام الماضية في الفوائد، فوائد القروض ديون، وفي شرب الخمر. العجيب جدا ان حكم سنة 87 احد سنة 4 قضايا ده ان النيابة العامة مسكت 3 شاربين خمر، فالنيابة هي اللي قدمت طعن على دستورية قانون العقوبات. النيابة هي اللي عايزة توقع عقوبة الجلد على شارب الخمر. فالمحكمة قالت إن ده من إن ده جريمة من جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية، وإن من مبادئ الشريعة الإسلامية لا إقامة الحد، حد الجلد، ولكن الخطاب ده خطاب للمشرع. الخطاب ده بتاع مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، خطاب للمشرع، والمشرع لسه ما غيروش، وهو لازم يغيره علشان يراعي قضية التدرج دي. يعني هو لماذا لم تبطل مباشرة كل القوانين المخالفة مرة واحدة؟ بيقولوا علشان لابد من التدرج، ان المنظومة دي بقى لها اكتر من 100 سنة، وتغييرها مرة واحدة هيبقى مش مقدور عليه، فلذلك لابد ان المشرع يعملها، يهيبوا بالمشرع انه لازم يغير. فاحنا جايبين لهم الحكم اللي هم كانوا يعني بيحاولوا يعني ينتهوا منه، وبعضهم بيقول كان أسوأ الأحكام، لكن هو متكرر في 3 أحكام متوالية بنفس النص اللي هو نص مضابط اللجنة التحضيرية، الأعمال التحضيرية لتعديل دستور 81، واللي بينص صراحة على أحكام الشريعة الإسلامية وليس إيه مبادئ فقط. لا، بيقول مبادئ هي أحكام الشريعة الإسلامية، وبيقر إن ده هو اللي موجود في الشريعة، ولكن دفع بعدم قبول الدعوة بتاعت النيابة، لأن الخطاب لابد إنه يصدر إن الأمر ده من المجلس التشريعي وليس للقاضي مباشرة، وإنه موضوع التدرج ده مشروع، فعشان كده مش هنلغي مرة واحدة. حاجات عجيبة أوي. هو لو اتعمل مرة واحدة في ناس بتشوفها هتطلع، وفي أحكام هتبقى كفر. ما هو مطلوب، ما هو ده كان موجود زيه في دستور 2012. كان في مادة في الأحكام العامة بتقول، إحنا طبعًا كان في مشكلة إنهم كانوا عايزين يقولوا كل القوانين السابقة صحيحة وسارية ونافذة إلى أن تعدل. احنا بذلنا مجهود جامد جدا عشان تبقى ايه نافذة فقط دون ان تكتوصف بالايه بالصحة، وتم ذلك. فالمرة دي بقى مش موجود فيها كده، فتحطت المادة دي اللي بتقول نفس الكلام، وزيها قضية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، اللي هي بقت الا بقانون، فتحط حكم المحكمة بتاع الخمر ده اللي بيقرر فيه ان الشرب، شرب الخمر من جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية، فهو بيثبت الجريمة بكونها من ثابتة في الشريعة، ولكن ليست جريمة مستحقة مقترنة بعقوبة نافذة الآن. وهو ده بالضبط حكم الجلد نفسه ما ينفذ في الوقت ده، بالوقت ده ليه؟ علشان اللي قال عليه موضوع إيه؟ الأناة والتدرج، علشان المنظومة القديمة، عشان لسه ما تسنلوش. فبيقولك طب احنا ليه ما ابطلناش مرة واحدة؟ علشان التدرج. فالكلام ده هو اللي نفسه بالظبط اللي احنا كنا عايزين نوصل له من النص بتاع لا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستوري او قانوني. اصل بص، انا لو خدت نفس هيهجمه، ولو طلعته هيهجمه، ولو اتكلمت هيهجمه، ولو سكتت هيهجمه، لو قلت هيهجمه، ولو قلت لا هيهجمه، ولو قطعت هيهجمه. في المدرسه عندنا شيخ مدرسين الاخوان، واحد عنده 29 سنه يعني، فطبعا ليه النهار بيتكلم مع حضرتك يعني. شيخ حصلت مشاده بينه وبينه كده بعد ساعه، شيخ لان مدير عام الاداره موجود ورجاله الامن والدنيا اتقلبت، ما انا ما اشتكيتش يعني، بقى انا اللي ظبطت يعني. وانا اصلا هو الضرر اللي طلع معايا بعد شهرين، كانوا ناويين يا شيخ يعني مستنيين اي غلطه الاسلاميين يعني، كانت غلطات تعليميه وكده. هل الشيخ بالروح المشتعله دي شيخ الاسلاميين هيخشوا من خبات ازاي؟ لان رؤيه حضرتك مليان سمعت واحد مع بعض، هل احنا عايزين هو كانوا متوحدين قبل كده يعني ولا ايه؟ ده كانوا في الانتخابات اللي فاتت حرب الشرسة ما بين رغم كل المواثيق كان فيها مواثيق شرف بتقول ما حدش يكذب على حد. هو الهجوم النهاردة مبني على الصدق كذب مجرد يعني الواحد بيتعجب ولدي هو يعني إما في حالة حصل خلل عقلي بقول لك إما خلل مش عارف إن يعني أنا مش مصدق إن في ناس كبار يتهموا كل هذه الأباطيل والزور والبهتان البين وباسم الدين. يعني الواحد بيتعجب أنا بقول إيه هو إيه اللي حصل هو في يعني يا إما في الناس والله قلت ده اختراق مثلا للمواقع بتاعتهم ولا أنا مش مصدق إن ده يتقال كل هذه الأكاذيب بالطريقة دي. المشكلة الحقيقية إن الإخوة اتصلت ببعض هؤلاء الشيوخ وخبرك فأقروا الكلام أقر إن هو بيكتب الكلام ده عشان كده الواحد مستغرب. ها؟ بتاع الدكتور مرسي؟ للأسف الشديد يعني إن هذا للأسف إن ده اللي طبق إن هو إنه بيصرح الدكتور مرسي بأن هو الغرب والأمريكان طلبوا صراحة أن لا يشرك السلفيون في الحكومة تكونش حكومة سلفية مع السلفيين لفظا صريحا بينا. لذلك ده بيفسر لنا كل اللي حصل. لسه هنكمله نفذ يعني ما كانش سلفيين في الحكومة. أنا نفذ فعلا مشكلة إن هو صوته وصورته مش موقع بتألف مش محتاج الفيديوش بنعمل ايه؟ انتخابات؟ انا عارف بكرة في ايه؟ قاعد عايش في حد ميت. سبحانك الله وبحمدك. كويس احنا ما طلعناش اصلا من اللجنة ده اللجنة دي كانت مهمة جداً.